مشتاقه أنا مرتاحة كتير في فراقه قرب يجي لي وهو التعود يا ما عملت حساب علشانه آمن قلب أنا ليه راح خانه يا ما سمعت كلام بيموت أنا مش هنكر